موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة مع السيرة النبوية، عنوانها أنا شهيد على هؤلاء. هذه كلمة النبي صلى الله عليه وسلم قالها يوم أحد. قال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يجمع بين الرجلين من قتل المسلمين، فكان يجمع بينهما صلى الله عليه وسلم ربما في ثوب واحد وفي قبر واحد، وكان يقدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم قرآنا، فكان يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ يقول جابر: فإن أشير له إلى أحد منهما يعني قدمه في اللحد. وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. 70 رضي الله عنه: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم صلى الله عليه وسلم بدمائهم، ولم يصلي عليهم عند الدفن، ولم يغسلوا رضوان الله عليه. ولما كان صلوات الله وسلامه عليه في آخر عمره، خرج ليلا وذهب إلى البقيع وزار شهداء أحد ودعا لهم واستغفر صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على من علم الدنيا الوفاء، والحمد لله رب العالمين.